السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن أولئك الرسل الذين أرسلهم إلى قوم يكفرون بالله ويشركون بالله، فدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فكفروا وكذبوا، ولما جاءهم من يحمل دعوة الحق ومن ينصح نكلوا به وقتلوه، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن انتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهي كانت صيحة واحدة كما نصت هذه السورة الكريمة، فأخذتهم جميعا أخذة واحدة كلفس واحدة. عقب الله سبحانه وتعالى هذا بقوله: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قلت في نهاية اللقاء الماضي: من الذي يقول ومن الذي يتحصر يا حسرة على العباد؟ أليس كذلك؟ ألم نقف عند هذا؟ فقلت: من الذي يقول؟ الراجح عند أهل التحقيق أن هذا القول الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ينبغي أن يقوله كل مشفق على العباد، وليس له قائل محدد. وليس له قائل محدد، يعني أنا حينما أقول يا حسرة على الفاشلين كأني أدعو كل من يرى حال الفاشلين أن يتحسر عليهم وأن يقول هذه الكلمة، وأن يقول هذه الكلمة، وكأن حال العباد يستلزم أن تتحسر عليهم. ولكن أي عباد؟ تعال لنرى أولا ما معنى الحسرة. يا حسرة، إيه الحسرة؟ ها؟ إيه الحسرة؟ مش أي ندم، مش أي ندم، ها؟ مش أي ندم، ها؟ طب ما ربنا كان قادر يقول في حق الذي قتل أخاه فأصبح من المتحسرين، هل فأصبح من الإيه؟ من النادمين. يبقى في ندم وفي في حصرة، في فرق بينهما؟ قال الفرق بينهما العموم والخصوص، إذ أن الحصرة هي الندم الشديد الذي يؤدي إلى حسر النفس أي إلى إهلاكها. في أمر أنت تندم عليه تبقى زعلان وخلاص، وفي أمر الندم عليه يظل بك حتى يهلكك والعياذ بالله، أليس كذلك؟ ولذلك بعض الناس قد يفعل أمرا ويندم عليه صحيح، لكنه زعل شوية وخلاص، وفي واحد يندم إلى أن يجيله والعياذ بالله شلل، ويجيله مش عارف إيه، ويجيله إيه، فيفضي به الندم إلى الهلاك. أقول إني فعلا الحسرة على هؤلاء حسرة مفضية إلى الهلاك، تجعل الإنسان يموت تحصلا وكملا، والله تحصلا وكملا. ليه ليه ليه يا أخي؟ سبحان الله العظيم، والعباد ينبغي أن يتحصل الواحد منهم على نفسه، وده هيكون وده هيكون إن كل واحد هيتحصر يا حسرة على ما فرطت في جنب الايه الرسل، كل واحد في من كذبوا الرسل واستهزأوا بهم سيتحصر يوم القيامة حصرة تصل إلى حد الهلاك. ليه؟ أعجبني بعض السلف وهو يفسر هذا، يقول هي المسألة بالضبط زي ايه؟ جاءك رجل، خد بالك، جاءك رجل دعاك إلى أمر فاستهترت به، واحد قال لك والله خد بالك أنا أعلم مكان كنز لا يفنى، فلو جئت معي لأخذت ما يحلو لك، فاستهزأت به. ده شكل واحد بتاع كنز ده، ولو عارف مكان كنز يجي يقول لي، وأخذت تسخر منه وتهزأ به. مرت بك الأيام واكتشفت فعلا أنه يعرف مكان كنز، إيه اللي يحصل لك؟ لا يشوف. هم الرسل هكذا جاءوا إلى الناس بكنوز لا تفنى، والله بكنوز لا تفنى، الناس لا يعرفون قدرها ويهزؤون بها، زي ما بيحصل الواحد الجنة يقول لك فخدني على جناحك يا بابا الوجع، هل شاف ايه؟ كل هؤلاء ستعتريهم حاصرة اي ندم يفضي الى الهلاك، والله الله يفضي الى الهلاك، فسيصاب فعلا بحصرة. وكأني الآية كما قال أهل العلم هذا النداء معناه يا حصرة تعالي بقى ده أوانك، والله إنك إن لم تتحصر على فساد العباد هتتحصر عليه، وفيه استدعي الحصرة والله. ولذلك نحن الآن في حصرة، والله أنا بقول لأبني فيه، بنتحصر على حكام المسلمين، وبنتحصر على حال المسلمين، بنتحصر على حال العباد، بنتحصر على أخلاق العباد، ها مش كده ولا إيه؟ ولذلك فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يكون باطن الأرض أفضل من ظاهرها. ولذلك دلوقتي يقول لك اللي بيموت به الله بشوفش البلاوي، واللي احنا فيه حصرات حصرة والعياذ بالله، والأمور تستدعي الحصرة. يبقى يا حصرة على الايه؟ على العباد، أي عباد بقى؟ كله كله قال البعض قال يا حصرة على العباد، المراد بكلمة عباد كل من كفر. طب وربنا يسميهم عباد الآية؟ لأن كفر الكافر لا يخرجه عن أن يكون عبد لله، رغم أنفه أنف اللي خلفوه هو إيه؟ عبد لله عبد لله. وقالوا أما التفضيل والتشريف يعني الكافر يقال عنه عبد، يقال عنه ايه؟ عبد. ان كفره لا يخرجه عن العبودية ابدا عبد رغم انفه. ولذلك خد بالك بيقول اهل العلم ان في عبودية قصر وفي عبودية اختيار. عبودية ايه؟ قصر. وعبودية ايه؟ اختيار. المؤمن الاثنين قد ان رغم انفك بيسري عليك احكام العبد بتمرض ما تقدرش تقول لا مش بتقدر وتموت ما تقدرش تقول لا. يبقى دي احكام ايه؟ ها قصرية. اه والله. وفي عبودية اختيارية انك تعمل ايه؟ انك تصلي وتسبح وتذكر. مش دي عبودية اختيارية؟ الكافر خرج منها أباها، لكن هل هذا أخرجه عن العبودية؟ ما زال إيه؟ ها مقصورا عبد رغم أنف اللي خلفوه. ما يقدرش يقول لي للمرض لا، ربنا وقت ما يريد ينصب عليه المرض. ما يقدرش يقول للعذاب لا، وقت ما يريد يهلكه ويعذبه. ما يقدرش يقول لي للموت لا، وقت ما يريد ربك الموت بيموت. يبقى هو مقصور ولا مش مقصور؟ رغم أنف عبد، تمام. ولكن إذا أراد الله أن يشرف العبد وأن يفضله ينسبه إليه فيقول وعباد الرحمن. تعرف أن دول بقى مين؟ ها المؤمنين اللي هم اختاروا العبودية ها ها وحبوها. ها والله زي ما واقعين تحت عبودية القصر كمان هم ماشيين بعبودية الايه؟ الاختيار. ولذلك الذين يمشون على الأرض هونا يبقى هم الاختار ده. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اختار ده. والذين يبيتون لربهم ها سجدا وإيه ده قصرا قصرا ولا اختيارا؟ اختيارا اختيار. هذول عباد الرحمن. يجي ربنا سبحانه وتعالى يشرف برضه ويكرم فيقول لإبليس لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال إن عبادي ها ليس لك عليهم سلطان. إن إيه؟ عبادي. طب ما الكافر عبد لله، لكن عبادي بأفادت أنه عبد قصرا وإيه؟ واختيارا واختيارا. أما العبد المطلق ده فهو عبد ها العبد المطلق ده فهو عبد إيه؟ ها قصرا قصرا. فلما تسمع عباد الرحمن عباد عباد الله ها تعلم ان شاء الله تعالى انه ده اللي بقى حصل العبودية ها حصلها ايه اختيارا كما هي واقع عليه ايه ها كما هي واقع عليه قصرا. وهذا استحق التشريف والتفضيل وان ينسب الى الله سبحانه وتعالى. فهم عباد لله وعبيد لله قصرا ورغم انفهم ورغم أنوفهم. فقال الله سبحانه وتعالى يا حسرة للعباد فقالوا كل من كفر. البعض قال كده والبعض قال هو عام أريد به الخاص يا حسرة على العباد أي يعنى بهم هؤلاء الذين قتلوا الداعية إلى الله وقتلوا رسلهم فلما أهلكهم الله وأخذتهم الصيحة استوجب هذا أن يتحصر عليهم ها خلق الله. يبقى حصرة على الايه؟ على العباد. الداعي للحصرة ايه؟ الداعي للحصرة ايه؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللي قال ان المراد بالعباد كل من كفر والتعبير تعبير شمولي قالوا ليه؟ قالوا إن هو الغالب على الناس الكفر. الغالب على الناس ليه؟ الكفر. وهاتها كده من الأول. أول داعية إلى الله سيدنا نوح اللي مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل بنص القرآن قليل والباقي كفر. خذ اللي بعديه قوم هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ها إيمان ولا كفر؟ كفر. خذ قوم صالح ها إيمان ولا كفر؟ كفر. خد قوم شعيب مدين إيمان ولا كفر؟ كفر. خدها قوم إبراهيم إيمان ولا كفر؟ كفر. السمة الغالبة هي سمة الايه؟ الكفر. وذلك الكفر كان له الغلبة. ولذلك ربنا قتل الإنسان وهو اسم جنس ما ايه؟ ما فرح. السمة الغالبة، السمة الغالبة على عباد الله منذ أن خلق السماوات والأرض حتى الآن هي الكفر. الكفر السمة الغالبة، إن المعظم والغالبية كفر والعياذ بالله. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، اللفظ اللي أنا أقوله ده لفظ مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيقول: إن الله ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، طلع من ذريتك اللي يخش جهنم. فعرف النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام: فيخرج آدم من كل 1999، كل 1000 يطلع منهم واحد راح الجنة والباقي فين؟ جهنم والعياذ بالله. ده ليه؟ ده ليه؟ ده ليه؟ لأن الغالب إيه؟ الغالب على الناس اللي إيه؟ الكفر. يجيب لي الجنة الناس من إيه؟ الغالب على الناس الكفر. ولذلك الصحابة لما سمعوا هذا الحديث فزعوا، كل 1999 جهنم واحد جنة. فالنبي طمنهم: ما أنتم بالنسبة للأمم إلا كشعرة بيضاء في جسم ثور أسود. أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي أمة الإجابة اللي آمنوا وصدقوا، بالنسبة لسائر الأمم اللي كفروا احنا بالنسبة لهم ايه؟ شعرة في جسد ايه؟ ثور أسود. بالنسبة ايه؟ شوف. ولذلك النبي يرجونا ان احنا نكون ثلث أهل الجنة، لا نصف أهل الجنة إن شاء الله كده إن شاء الله. فالباقي كله كان ايه؟ الباقي كان كله كفر. ولذلك ما في أمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا وجاءها رسول، وما في أمة إلا وكفرت إلا قوم يونس. زي ما ربنا: فلولا أن كانت قرية آملت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. طب والباقي؟ الباقي الخمسة وعشرين نبي الباقيين راحوا فين؟ ها؟ أخوانهم عملوا إيه؟ الغالب عليهم إيه؟ الكفر. ده اللي تذكروا 25، واللي ما تذكروش منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. طب اللي ما تذكروش اللي طلعوا قد إيه؟ ده في أثر صحيح: بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. يبقى اللي ما تذكروش قد إيه؟ ولذلك من خلال أثار صحيحة لبعض السلف بيرجحوا إن عدد الأنبياء 140,000 نبي، 140,000 نبي. طب أقوامهم دول عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ كله السمة الغالبة اللي إيه؟ الكفر. والسمة الغالبة التكذيب والاستهزاء، والاستهزاء والاستنبا واحد. لغة الكفر في أيام نوح هي كانت لغة الكفر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وحدة وحدة ما يقال لك إلا ما قد قيل إيه للرسل. لهم كده كفر واستنبر واحد كله بي. ولذلك بقول أتواصل به أكيد بعضهم كان بيوصي إيه بعض لما يجي نبي بقول له كذا، بقول له كذا، بقول له كذا، كلها استنبا واحد. تلاقي لغة الكفر ده بشر: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول. لغة واحدة. وعشان لغة واحدة كنت بقول لإخوانكم سبحان الله، من تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت اختها. لعنت ايه؟ اختها. طب وهي الامم اخوات بعض اخوة رحم يعني، امال ايه؟ امال اختها ايه؟ امال اختها ايه؟ قال شوف سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اديك مثال كده سريع. فجاني ضيف وبعدين معاه ابنه، فابنه بيعمل حركات بالضبط زي بنت عمه، فلا تقول لابنه يا ابني هو انت اخوها؟ اخوها يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ شبيه لها بالضبط. ولذلك كل من شابه انسان يقال له انت ايه؟ ها اخوه زي اخي بالضبط. سبحان الله. سواء بقى في الفساد او في الصلاح، كما قيل لمريم يا اخت هارون. يا كانت اخته؟ امال يا اخت هارون يعني ايه؟ ها شبيهته في التقى والصلاح. فهو قال لك هم بالضبط كده. كلما دخلت امه ايه؟ لعنت ايه؟ لعنت اختها. اختها يعني ايه؟ الشبيهه بتاعتها. لازم اقول لك اللغه واحده، طريقه الكفر واحده، طريقه الصد واحده، طريقه السخريه من الداعيه واحده، التمثيل من الداعيه ها واحده، تجدها مع كل الامم، مع كل الامم، لان كلهم كده. فكلهم سمه واحده في الكفر وصوره واحده في الكفر والعياذ بالله. فشوف يا حسره على الايه؟ على العباد. كلهم بقى عملوا ايه؟ ما ياتيهم ايه؟ من رسول الا كانوا به يستهزئون. يستهزئون. وسبحان الله، انا زي ما قلت اللي عنده علم يناقش القول، واللي ما عندوش يسخر من القائل. يسخر من القائل ليه؟ ها عشان يشوش عليه. ايوه، وحتى لا يسمع اليه الناس. لكن لو عنده علم، لو عنده علم ما يسخرش مني. انت مش عاجبك اللي انا بقوله، ها اقرا الحجه بالحجه والقول بالقول. اما السخريه فهي لغه المفلسين، المفلسين الجاهلين. ولذلك زي ما قال اهل العلم، الاستهزاء قرين الجهل. اللي ما يملكش الا انه يستهزئ بيك، ها ده بقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى جاهل. اللي لو عنده علم بدلا من ان يهزأ بك يعمل ايه؟ يناقشك بقى، يكلمك. فالاستهزاء قرين الجهل بنص القرآن. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى الاستهزاء قرين ايه؟ قرين الجهل، قرين الجهل. ليه؟ المستهزئ زي ما قلت لا علم له ولا ايه؟ ولا حجة له، ولا حجة له. والأمم الكافرة لما واجهوا الرسل وجابه الرسل ما ملكوا إلا السخرية والاستهزاء، ما ملكوا إلا السخرية والاستهزاء. فعرف اليهود الكلاب ولاد الكلب كانوا يقولوا ايه؟ هدينا راعينا. شوف هدينا ايه؟ عارف معناه ايه؟ يعني قال اللي جاي يهدينا بتاع الغنم، راعي الغنم، قال هو اللي جاي يهدينا. هدينا ايه؟ راعينا. زي ما ايه بقى عندك كده مثلا واحد سبان، لكن افاض الله عليه بالعلم، تقول بتاع الجلده والماسوره جاي يعلمني. يا ابني القضيه قضيه جلده وماسوره. طب ما لو عندك علم رد على علمه، مش كده ولا ايه؟ رد على علمه، لكن ما تسخرش منه، ما تسخرش منه، تستهزئش بيه، والا تبقى جاهل. ما عندك بضاعه تستخدمها ولا ترد بيها والعياذ بالله. فشوف كان اليهود يسخروا النبي قدوة ايه؟ راعينا ايه؟ راعينا هادينا. شوف اللي جاي يهدينا بتاع الغنم اللي بيرعلنا الغنم ده، هو ده. شوف كانوا يسخروا النبي كده. فلكن ناقشوا، طب افحموه، طب ما انتوا عندكم علم، اقاموا عليه حجه. والله حاولوا، ودون ذلك خرق القتاد. كل ما يجي يقيموا عليه حجه او يسالوا، اسال يفهمهم، يفهمهم يبقى هو ملوش غير انه ها يعمل ايه بس يشاوشر بقى يسخر ويستهزئ ويقلبها خلاقه وخلاص. يلا هي كده. هذه بضاعة مين؟ بضاعة المفلس، بضاعة المفلس. فما استطاعت أمة والقرآن ما سجل لنا كالأي داعي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يلا والله أنا مستمع أهو، هات ما عندك، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وجدت أمة جاءت بدليل أو برهان؟ ما حدث، ما حدث، وإنما يسخر من الداعية. ولذلك ربنا قال مع أول داعية سيدنا نوح، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا اللي كانوا بيملكوه، السخرية والاستهزاء والاستهزاء. ولذلك يا أخي سبحان الله ما تسخر من قول قائل، لكن استمع، استمع، إن قال حقا فلو عندك دليل اقرأ الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وإن قال هراء فحاله يدعو إلى السخرية منه. خلاص مش محتاج بقى، ما انتش محتاج بقى. ولذلك الاولى دايما تلاقي الاولى بالسخريه كانوا هم، كانوا هم. ليه؟ النبي يقول ان الله واحد، هذه دعوه تنسجم مع العقل. ولسه بقول لاخوانكم في خطبه الجمعه الماضيه وانا بتكلم عن عباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله الها اخر، وقلت ان دعوه التوحيد دعوه تنسجم مع العقل، تنسجم مع ايه؟ مع العقل، مع العقل. ولذلك القرآن لما اراد انه يجسدها خاطب فيها العقل، فقال لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. ده استدلال ايه؟ استدلال ايه؟ عقلي. شو بقول لك ايه؟ عقلي، عقلي. ان العقل بيقول لك في اكثر من اله، في حاجتين ما لهمش تاني، إما أن يختلف وإما أن يتفق. خلاص اختلف مسكوا في بعض. طب بالله عليك ده أنا قلت ده لما بيجي اتنين فتوات في قهوة بيتخانقوا فيها بيكسروها بيجيبوا عليها وطيها، فما بالك بقى لو إلهين اتخانقوا مع بعض ايه اللي يحصل؟ ده هيحذف ده بالسماء والتاني هيضرب ده بالارض واحنا بالسلام، مش كده ولا ايه؟ لا لا هين بقى كده. يبقى اذا لو كان فيهما آلهة الله لو اختلف ايه اللي يحصل؟ لفسدت. مش هتلاقيهم كل يوم يختلفوا الدنيا بتضطرب على لفوخك. خلاص طب يا عم هيتفق، هيتفق. خلاص ما دام هنتفق كل واحد يقول للتاني انا لي خلقي وانت لي خلقك وانا لي امري ولك امرك، مش كده؟ مش كده؟ طب وكذلك ربنا يقول اذا لذهب كل اله بما خلق، كل واحد ياخذ خلقه بقى، ولا على بعضهم على بعض. فهتلاقي اوامر مختلفه، الخلق بتوع الاله الاولاني ليهم اوامر واحنا لينا اوامر غيرها خالص، هم ليهم اشكال واحجام وصور واحنا كل واحد عايز يميز ها خلقه. تمام؟ ده حاصل. ولذلك يقول العقل يقول إن اتحاد الخلق واتحاد الأمر دليل على وحدة الخالق. في اتحاد خلق اتحاد ايه؟ أمر. فالرسل جاءوا بدعوة تنسجم مع العقل، ها هم اللي يسخر منهم ولا اللي رايح بيقول لي ها اللات وهبل ومنات دول آلهة، مين اللي يستحق السخريه بقى؟ ولذلك ان تسخروا منا فانا نسخر منكم، ده انتوا اللي تستحقوا ان يسخر منكم، اللي فعلكم فعل سفهاء، يدعو الى السخريه، يدعو الى السخريه. شيء تصنعه بيدك ثم تعبده، ايهما او من الذي يصنع من؟ هو الخالق اللي بيصنع المخلوق ولا المخلوق اللي بيصنع الخالق؟ سبحان الله. ولذلك يقول لك صنعت لك اله، الله يخيرك يا واقع اشتري من يومين بتابع احداث 24 ساعة لازم اسمعها، وبعدين لقيت خبر هام في اخر الله سيبينه، خبر هام تم اكتشاف مقبرة الاله مش عارف ايه، مش عارف احفظ اسمه ولا عايز احفظه، قلت الله يخرب بوك دنيا واخره، مخبره الاله هو الاله مات. طب كانوا يقولوا لنا العازي اله ايه اللي مات ده؟ وش اكتشفوا له مخبره؟ شوف الاعلام الخربان، شوف الاعلام دي حاجه تستدعي الايه؟ السخريه. والله يبقى مين اللي يسخط من مين؟ حاجه تستدعي السخريه. واللي عبدوا عيسى من دون الله واتخذوه الها، زي ما قلت لكم اللي راح فيكم المعرض وجاب شريط ياسوع، خلاص رحت قاعد مشغل الشريط متابع طول الفيلم. جاء الرب، اين الرب؟ اسألوا الرب، قولوا للرب، استعينوا بالرب. طول ما انت قاعد ينطبع في ذهنك انه هو ده، انهم اليهم لا يرجعون. ايه الحكايه دي؟ اولم ايه؟ الم يروا، الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. ايه الحكايه دي؟ فاراد الله ان يقول لاهل مكه، طيب من الذي يهلك؟ صاحب الحق ام صاحب الباطل؟ ربنا يهلك مين؟ صاحب الحق ام صاحب الباطل؟ طيب رقب واحد، الذين كفروا من قبلهم، دان لهم الامر ام كانت عليهم دائره السوء؟ رقب واحد كده، الامر كان لمين؟ لمين؟ استمرارهم في الكفر، استمرارهم في الكفر، ذلك لان ما فيش عذاب، ما فيش هلاك. طب ما انتم بتمروا على من اهلكهم. الله، كم من باب اولى تاخذوا لانفسكم العبره والعظه، ده معنى الايه. تعال نشوف، الم ايه؟ يروا. قالوا بقى الرؤية ها هنا، ان تيجي كلمة رؤية بتبقى بمعنيين، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. الرؤية البصرية اقول لك والله رأيت مكرباصا اصطدم بعمود، تبقى رؤيتي دي رؤية بصرية. طب لما اجي اقول لك انا ارى ان تفعل كذا وكذا وكذا، انا ارى دي يعني ايه؟ يعني انا ايه؟ اعلم، انا اعلم. اقول لك قد رأيت في الموضوع الفلاني ان يكون قراري كذا وكذا وكذا، تبقى دي اسمها رؤية ايه؟ علمية. يبقى في رؤية بصرية ورؤية ايه؟ علمية. طب ربنا سبحانه وتعالى لما قال الم يروا، كان المراد رؤية علمية ولا رؤية بصرية؟ لو رؤية علمية هم مش عاجبهم الكلام ده، مش مصدقين، يبقى المراد ايه؟ رؤية بصرية. طب هم شافوا اللي قبليهم اتهلكوا ازاي؟ ايوه شاف، والله شاف في رحلة المشركين الى اليمن، كانوا يمرون على قرى قوم عاد وهم قوم نبي الله هود. هود يا راجل، هود يا راجل، كانوا بيمر عليهم خلاص، وانكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. كانوا بيمروا عليهم في رحلتهم كده ويشوفوا الكره وهي مدمره وايه اللي حصل فيه. في رحلتهم الى الشام كان ما بين الحجاز وتبوك، كانوا بيمروا على قوم عاد وقرى عاد، قوم صالح كانوا بيمروا عليهم. ولذلك النبي لما ذهب ليغزو تبوك، في غزوة تبوك مر هو المسلمين على قوم عاد، ايوه على قوم ثمود، قوم صالح، مر عليهم. ولذلك لما جه يمر كما جاء في البخاري قنع رأسه وأسرع بدبته وقال لصحابته لا تدخلوا عليهم إلا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. خلاص، فربنا سبحانه وتعالى سيب لهم دول وسيب لهم ايه؟ دول عشان يشوفوا بعينهم اهدي، ألم يروا ايه؟ كم أهلكنا. والله وتيجي بقى على قوم ويسيب لهم القومين دول ليه؟ اشمعنى دول اللي يبقوا بالسكه كده وتبقى دياضهم واثارهم باقيه ما تندثرش؟ ربنا سيبها لهم كده ليه؟ مع انهم ايه؟ ده من الاف السنين، لكن سيبها لهم كده، سيبها لهم كده ليه؟ قال لان كان اعدى قومين واشد قومين لم ترى الارض مثلهما كانوا قوم عاد وقوم ثمود. قوم عاد وقوم ثمود، قوم عاد ربنا سبحانه وتعالى يقول فيهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانش في زيهم. ولذلك هو سيدنا هود يقول لهم كده ربنا اداكم زادكم في الخلق ايه؟ بسطة. والله بسطة، كان الواحد فيهم حيطة حيطة، ما كان فيها أشد منهم قوة. ولذلك قالوها لنبي الله هود، قالوا هالو قلتوا كده، قالوا هالو كده، قالوا من أشد منا قوة؟ قلنا عملتوا لنا تتعذبوا تتعذبوا، مين اللي هيعذبنا؟ مين؟ إن قلت الخالق في آخرة احنا بننكرها، يبقى باقي قدامك مين؟ المخلوق. هات راجل يقف قدامنا، من أشد منا قوة؟ ولذلك حسموه معاه قالوا وما نحن بمعذبين. يلا يلا إيه اللي حصل؟ شوية هوا ريح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ يلا عاد ايه؟ شوف عاد اشد قوة حصل لهم ايه؟ انتوا بقى هتكونوا ايه؟ تعال بقى لثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قل فلان جاب البلد اي قطعها، جابوا الصخر يعني عملوا ايه؟ كانوا بيقطعوا الصخر، لا شنيور ولا بتاعش قوة، يقطعوا الصخور وينحتوها بيوت ويعملوا اصحاب حضارة، اصحاب حضارة خلاص. ولذلك شوف ربنا يوصفهم، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ ها صايح صايح. يلا يلا فربنا يترك لهم دول ودول، الم يروا؟ انتوا بتشوفوا كم اهلكنا ايه قبلهم، ها من الايه؟ من القرون، امم امم امم كله هلاك هلاك هلاك هلاك هلاك هلاك هلاك. هم مصيرهم ايه؟ بل هم عاشوا وعايشوا ما حدث لأبرهة الحبشي. حاشوها دي ولا شافوهاش؟ شافوها والله. ايه اللي حصل؟ طيرا شاطر في السماء تحت في الحجر قد كده ينزل اكنه قنبله فتاكه وما يخطئش، ينزل على لفوخ الواحد يموت في لحظه في لحظه، ما يخطئش ما يخطئش. شافوا ده ولا ما شافوش؟ يبقى عينه قدره الله ولا ما عينوش؟ وشافوا فعل الله بالظلمه والكافرين ولا ما شافوش؟ فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول انهم اليهم ايه لا يرجعون. فعز يقول لهم امنوا قبل ما تروح، وزي ما راحوا ما فيش رجعه. يعني عشان تقول ايه؟ ها لما ارجع ايه؟ ها هصلح. صلح ايه؟ نروح الامر ايه؟ الامر انتهى. ولذلك اختار لهم انهم اليهم ايه لا يرجعون. الامم دي ما ترجعش، ما تجيش تاني، ما حدش يجي يصلح، ما فيش ملحق، ما فيش واحد. ولذلك ان لم تستفد من حياتك فلا سبيل لك بعد مماتك. خلاص. وخدوا بقى انهم اليهم لا يرجعون، كان فيها رد على فرقه من الفلاسفه اللي مخهم ضرب. عارفين اللي مخهم ضرب؟ اللي مخهم ضرب دول. كان في بعض الفلاسفه قالوا حاجه الغرب مؤمن بيها الان، عشان تبقى عارف. وهي قضية تناسخ الأرواح. وكانوا زمان ولحتى الآن بيقعدوا يجيبوا أفلام أجنبية إن واحد يموت ويروح تروح لفلان ها واللي ياخد روح واحد يشيلها عنده ويمشي بيها كده يعني. فكانوا عندهم قضية تناسخ الأرواح. فكرة قضية تناسخ الأرواح دي إيه بقى؟ كان عند الفلاسفة تعدد الآلهة، ففي آلهة الرحمة، فكان عندهم فكرة تناسخ الأرواح. جات لهم إيه فكرة تناسخ الأرواح دي بقى؟ منين؟ ربنا لما قال في القرآن الكريم في حق أهل الكفر، في حق أهل الكفر لا تفتح لهم أبواب السماء، صوت الأعراف، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا إخواننا اللي بيحضروا على صوت الأعراف يوم الأحد في بولاء اسمعوا تفسير الآية دي. ففي قراءة الجمل، في قراءة الجمل، قراءة ابن عباس، وفي قراءة الجمل، مش هقول معنيها ايه الآن، لكن خلينا في المعنى المعروف. الجمل حتى يلج الجمل، يعدي سم الخياط، فتحة الايه الابرة. وكان لله حكمة في اختيار الجمل واختيار ها سم الخياط، مش موضوع الآن، فمش هيخشوا الجنة. حتى ما انا بقول لك كده عشان لو حبيت تبقى تروح هناك حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما يعدي الجمل من فتحة إبرة انت هتخش الجنة، انت تخش الجنة، واخد بالك؟ فيروحوا قايلين ايه بقى في قضية تناسخ الأرواح؟ العبد الكافر الشقي لما يموت ها تطلع روح خلاص تخش في بدن جمل، خد بالك من الكلام ده. الأول بتنتقل في أبدان ناس، وبعدين تخش في بدن جمل. يبقى اهو الجمل ده مش هيعدي من ايه؟ من سم الخياط. ثم تنتقل من بدن الجمل الى حيوان اقل، الى حيوان اقل، الى حيوان اقل، حتى تدخل الروح في جسد دودة صغيرة تمر من سم الخياط، يبقى يخش الجمل. يا الله عدى بقى ولا ما عداش؟ بس يقول لك ايه كده؟ فكرة خايبة وساذجة، ومما يدعو الى السخرية برضه، انك انت تسمع وتسخر والله، وتقعد تقرأ العالم دي تحس ان واحد مخبول قاعد بيقول كلام شوية مخابيل، وكله خبل في خبل. سبحان الله سبحان الله. لا، بنص الآية دي انهم اليهم ايه لا يرجعون، لا يرجعون، ما يرجعوش تاني، ما يرجعوش تاني تاني. ده على طول، ده على طول، ها على طول. طب اسمع الآية بعدين بتقول ايه، بتقول ايه؟ ها ايه؟ شوف شوف شوف الآية بعدين بتقول ايه، شوف الشيخ محمود بيقول لك ايه. وان كل لما لدينا، ها لما جميع لدينا محضر. يبقى مش هيرجعوا ده على طول. لو وقفت الآية كده انهم اليهم لا يرجعون ولا باش، يبقى اللي بيموت يروح ما بيرجعش. دي حاجة حلوة قوي، دي حاجة كويسة. اعمل اللي انت عايزه، وديك ميت وما انتش راجع، ما فيش مشاكل عندك. ودي كانت عقيدة اهل الكفر، ولذلك اخلاقهم كانت فاشلة، اخلاقهم كانت فاشلة. ليه اخلاقهم فاشلة؟ لان اللي بيضبط اخلاقك انك عارف ان في بعث وحساب، مش كده ولا ايه؟ لكن هو لا بعث ولا حساب، نموت ونحيا وما يهلكنا الا ارحام تقذف وارض. ما دام الامر كده اشرب الخاف وزني واسرق وكل الضعيف خلاص. ايه اللي بيرجعك يضبطك؟ اه والله عقيدة او ايمانك بالايه؟ بالآخرة بقى. ولذلك الرجل قالها، قال ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدهم عن كل شيء. هذه بقى القضية. هذه القضية. فربنا قال أنهم إليهم لا يرجعون. هيفرحوا بقى قوي. قال لا، ده لحد معين، الحد ده الكل فيه هيرجع تاني. الكل بقى، الكل هيرجع تاني. اللي هو امتى؟ وإن كل لما جميع لدينا، لدينا دي بقى هو ده ليه، هو ده ايه البعث والنشور والقيامة. لدينا ايه؟ محضرون. الكل سيقف بين يدي الله، كبير صغير، حاكم محكوم. مهما بقى تقول لي اصله تفتت. لسه واحد بعت يقول لي ايه سؤال، اللي الطيارة اللي غرقت في الأطلنطي هي واحنا عندنا حديث ان في اناس او كل الناس العاصي يعذب بدايه من ايه؟ من القبر. طب اللي نزلوا في المحيط لا يتعذبوا عذاب قبر ازاي؟ واخد بالك؟ وفيهم طبعا كان جرجس وبطرس وتدرس، مش كده ولا ايه؟ فيبقى في عذاب قبر. طب دول يتعذبوا في القبر ازاي؟ ده السمك قاعد يا خبالك انت يفتت وياكل، يتعذبوا في القبر ازاي يا ابن؟ ازاي انت تعبان؟ اين ذهب فرعون ومن معه؟ راحوا فين؟ كانوا من المغرقين، مش كده؟ ومع هذا ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ازاي؟ الفعل مين يا بابا؟ الله. بس يا حبيبي سألت فيه انت، ده انت حتى عذاب النار يا ابني. لسه كنت بفصل في سورة النساء يوم السبت الماضي لاخوانكم، فبقول لهم ما ربنا اتكلم في حق اهل النار قال خالدين فيها ابدا. شوف التعبير، وكان ذلك على الله يسيرا. توبة، سلام على التعبير ده، سلام على التعبير ده. ليه ربنا قال المفروض الخالدين فيها أبدا؟ قال الله قوية العزيزة منتقما جبارة. قال وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ قال لأن في عقولها تشطح. تشطح في إيه؟ قال خبالة، ما إحنا كل حاجة بنقيسها بأحوالنا ونسين إن الفاعل والمتحدث مين؟ الله. الله. فيقسوها إزاي؟ يقول لك تعال لو أردت أن تعذب إنسانا بالنار فحفرت له حفرة وأضرمت فيها نارا ثم ألقيته في الحفرة اللي فيها النار دي، يستمر عذابه قد ايه؟ قد ايه؟ هو لن يتألم ولن يعذب إلا إذا كانت فيه حياة. طب هيتعذب قد ايه؟ تعذب قد ايه؟ يقعد قد ايه؟ يقعد قد ايه؟ ها؟ يقعد قد ايه؟ ما يكملش ربع ساعة، ما يكملش. اذا القيت الحفرة فيها نار هينقطع عنه العذاب بعد ربع ساعة، لان روحه هتفيض، وما دامت فاضت الروح انقطع عنه العذاب. طب اهل النار هيقعدوا تعذبوا فيها ايه؟ ابدا. ده معنى كده انه هيبقى في النار والروح باقية. تتعمل ازاي دي بقى؟ قال وكان ذلك على الله يا سلام يسيرا. هو قادر انه يخليه في النار وهو ايه؟ حي يتألم ويتعذب، وان كنت انت لا تتخيلها في بقدرتك ولا في دنيتك، مش كده ولا ايه؟ فدي تقول لي بقى يتعذب ازاي وكلوا السمك ومش كلوا؟ يا راجل انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ سبحان الله العظيم. فدي ناس ما بتفكر. فالكل راجع مهما كان حصل له، مهما كان، والكل واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والكل سيحضر بين يدي الله يجازي المؤمن ويعاقب الايه؟ ويعاقب الكافر. قال طيب ما هو الكلام ده، فإن كل لما جميع لدينا محضرون. مش هتفق مع الكفار. ليه؟ ليه مش هتفق معهم؟ لأنهم ينكرون البعث أصلا، مش مصدقين به، ينكرون البعث أصلا. فساق لهم ما يدلل على صحة البعث، الكل محضر. طب احنا مش مصدقين دي، طب هنجيب لكم الدليل على ده. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وخد بقى باقي الأدلة. تعال بقى، وهو الاستدلال بإحياء الأرض على البعث والإيه والنشور، وهو استدلال يعاينه كل الناس. كل الناس بتشوفه ولا متشوفوش؟ فكيف تأخذ هذا الدليل لتستدل به على صحة البعث والنشور؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى هجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بقى بيقول لي، والسؤال ده انا مصر ان انا اجاوب عليه طبعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. قل الحديث: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. يقول لي طيب ده كيف يتفق مع قول الله تعالى: لا اكراه في الدين؟ لا اكراه في الدين. طيب تعالى خد، النبي امر ان يقاتل الناس ليه؟ امر ان يقاتل الناس ليه؟ ليحملهم على لا اله الا الله. خد بالك، يعني روح حط الصيف على رقبة الواحد وقول له قول لا اله الا الله، ده حصل؟ ما الامر يعني بيقاتلهم ليه؟ لانهم منعوه من ان يوصلها الى الناس، فهو يقاتل لأجل أن تصل هذه الكلمة إلى الناس. لكن تعالى هفترض جايين مصر ندعو أهلها إلى لا إله إلا الله، ففتحوا لنا الأبواب. أسألك سؤالين بقى، نقاتلهم؟ ده رقم واحد. هنقاتلهم؟ يبقى لا. اثنين، نجبر أحدا على الإسلام؟ ها، هنجبره؟ لا. فلو غلقوا الباب في وجوهنا وقالوا لن نجعلكم تدعوا إلى لا إله إلا الله، اللي يحصل؟ إذن لماذا نحن نقاتل؟ لنسمع الناس الكلمة، لا لنكره الناس على الكلمة. وده فرق كبير جدا، لنسمع الناس ليه؟ الكلمة. ولذلك اللي بيفتح لنا الباب، اللي بيفتح لنا الباب ولنا سمعه، نقاتله؟ أبدا أبدا، لا نقاتله، لا نقاتله. ففرق كبير بين أن نقاتل لنسمع، ونحن نقاتل من يحول بيننا وبين إسماع هذه الكلمة التي أمرنا الله أن نبلغها. ها، وفرق بين أن أنا أقاتلك لأحملك عليها. أنا لا أحمل أحدا عليها، أنا لا أحمل أحدا عليها. ولذلك قلت لك الله، أنا بخبط على الباب وأقول لك أنا جاي أبلغك الدعوة اللي أمرني ربي أن أنا أبلغها لك. قلت لا مش هتخش. طب انت مش عايز، خلي في البيت. يا ها، اللي يحصل لهم يستفيدوا بقى، هديك على دماغك. قلت لي اتفضل. ها، دخلت كان في 10 في البيت، قالوا لي لا هم حرين، ولا هكبر حد. ها، قال 5 او 5 لا. ولذلك بتكون النتيجة، والله ما من دولة سمع اهلها بلا اله الا الله الا وانتشرت فيها لا اله الا الله. اه والله، لانها بتسري في القلوب كده، تسري في القلوب كده. هذا هو الحديث وهذه هي الآية. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.